ونحن نعتقد قاطعين جازمين على أن صلاح هذه الأمة إنما هو بأن ترجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، وكل ذي لب وفقه يجزم معنا ويقطع بأن سلفنا الصالح كان على بينة من دينه، وذلك لقرب عهده بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذين تلقوا العلم عنه مباشرة قبل أن يخالطه وأن يداخله قليل أو كثير مما يتبرأ منه الإسلام، بخلاف واقع المسلمين اليوم، فإنهم لا يرجعون إلى سند وإلى مرجع أو مستند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذاك الذي كان يرجع إليه سلف الأمة. فإنكم في اعتقادي تعلمون جميعا أن أعداء الإسلام من جهة، وأهواء بعض المسلمين من جهة أخرى، كانت من أكبر الأسباب التي جعلت الإسلام لا يقوم بوظيفته من حيث تمام الهداية للناس الذين يتبنونه لهم دينا، بسبب هذه إذا صح هذا التعبير، هذه الجراثيم، هذه الميكروبات، هذه الغرائب التي دخلت في الإسلام والإسلام بريء منه. ولذلك أعتقد بأننا إذا أردنا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من التمسك بالكتاب والسنة والسنة الصحيحة، فلا بد لنا من أن نستعين على ذلك بعلماء الحديث الذين خصهم الله تبارك وتعالى دون سائر علماء المسلمين بالعناية بتصفية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما دخل فيه ومما هو بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب.